السلام عليكم. اليوم في قصة صراحة عورت قلبي، وأنا أعتذر مسبقاً إني راح أعور قلوبكم، لكن هالقصة لازم تسمعونها للعبرة والعظة، شيء لا يتصوره العقل. القصة حصلت في الأردن، والقصة فيها شخصية مشهورة كذلك. عام 2016 في امرأة بسميها منال. منال أولدت وجابت اثنين توأم، بنت وولد. البنت سمتها رغد، والولد سمته حاكم. لكن بعد الولادة تعرضت لوعكة صحية وشد عليها المرض، وما هي قادرة تولى مسؤولية توأم اثنين. جت أم زوجها حنونة، قالت لها يا بنتي خلي البنت عندي اللي هي رغد، وانت كافي عليك حاكم، يعني ترعينا ودربالك عليه. قالت لها اوكي. الجدة اخذت رغد وصارت هي اللي ترعاها وتحافظ عليها، والبنت كبرت في احضان الجدة. الجدة تعلقت في البنت بشكل كبير جدا جدا، عيالها كلهم كبار واللي متزوج واللي طالبة، وصارت هذه الوحيدة قريبة من قلبها اللي هي رغد. تعلقت في البنت بشكل رهيب، وفعليا صارت تدلل هالبنت وتعتني فيها، وخلتها تعيش كملكة. ست أشهر، سنة، سنتين، ثلاث، اللي يجيب لها طاري أن ترجع البنت لأمها اترجاهم، وتقول حق الأم أنا يوميا أجيبها لك، وأنت وضعك المادي تعبان أنت وزوجك، يا بنتي كافي عليك العيال اللي عندك، واللي تبينه أنا حاضر، كل ما تبين البنت أجيبها. قالت لها أوكي. طبعا منال عندها عيال غير رغد. المهم والجدة ما هي مقصرة أبدا، لكن مع الأيام حصلت مشاكل أسرية، وصارت منال تكره أم زوجها، وقررت يوم من الأيام أن تحرق قلبها العجوز عن طريق رغد، وأنها تسحبها منها غصبا عليها. فصارت تقول أبي بنتي، جيبوا بنتي غصب. العجوز ترجاها ماكو فايدة. قالت أوكي. العجوز طبعا ما هي متمسكة يعني بصورة أن خلاص ما تبي ترجعها، لكن تقول ليش ما تخليها عندي، يعني شنو المانع، يعني لا هي متضايقة وعندها عيال ومبتلشة فيهم، وأصلا أنا كل يوم قاعد أجيبها لها، ليش ما تخليها عندي. لكن لما شافتها لا صاملة هالمرة، راحت سلمتها لأمها. وفي هالفترة كذلك الحجية هذه انتقلت من منطقة إلى منطقة، يعني انقلت بيتها وكذا، فقالت أفضل تكون البنت عندهم، يعني اقتنعت العجوز مسكينة. لكن شو اللي حصل خلال السنة هذه؟ الحين مولودة ب 2016، جلست عند الحجية 4 سنوات، صار 2020. خلال السنة يعني 2021 اكتشفت العجوز ان منال تكره بنتها رغد كره بشكل مو طبيعي، رغم انها اصلا تسوء في معاملتها لاولادها، لكن رغد بشكل كبير جدا. ليش؟ لأن رغد كانت متعلقة بجدتها، وكلها تبكي الله يخليك أبي ستي، أبي جدتي، أبي أروح لها، مشتاقة له وكذا. وتشوف فرق بالتربية والتعامل، وهذيك تدلعها وهذه تصرخ عليها وتضربها وتسيء لها. البنت صارت دائما تبكي وهذه صارت تزيد عليها، تضربها تضربها تضربها، تطور الموضوع، صارت تجيب الملعقة الحديدية هذه وتسخنها وتحرق فيها ايد البنت. تشوفها كل ما تحرق ايدها بالملعقة البنت تخاف وتسكت، رغم انها يعني فاجعة من البكي، لكن مع الحرق خلاص تبي السلامة، لكنها رجعت مرة ثانية تبكي. صارت الام اللي هي منال تحرق البنت في اماكن حساسة في الجسد، ما تبي احد يشوف اثار الحرق، فلما تحرقها في اماكن حساسة البنت تستحي ان توري احد. يعني هذه كخطة ذكية تضر البنت وما حد اكتشف. وصارت البنت تعيش في جحيم يوم عن يوم وشهر عن شهر، تزيد منال بتعذيب رغد. في 2021 رغد عمرها 6 سنوات. كانت منال تشغلها مثل الشغالة يعني البالغة، تخليها تقوم من الفجر تنظف وتغسل وترتب. هالبنت 6 سنوات، تخيل عندك أحد في البيت عمره 6 سنوات، عندك بنت في البيت أنت اللي تسمعني عمره 6 سنوات، قولها نظفي الصالة، مو تقولها من الفجر، لا لا، نظف الصالة بس، ونظف الممر ونظف السلم، وشوف شلون يبدأ الإرهاق عليها خلال نصف ساعة. هل جسد الصغير هذا خصوصا مستحيل يتحمل؟ وهذه عذبتها، وضرب وكف وبوكس وتضربها، وصارت الكدمات متبين على وجه البنت، والبنت يوميا لازم تصرخ وتبكي. وفي وحدة من صديقات منال على علم باللي قاعد يحصل مع بنتها والوحشية اللي تمارسها منال على بنتها، وكذلك في وحدة ساكنة مع منال في نفس البناية، وتشوف العذاب اللي قاعدة تسويه منال في بنتها تدري، لكن ما تدخلت في البداية. واحدة وبنتها تنصح ماكو، هذيك صاير كأنها مجنونة يعني، وعندها البنت هذه تعاملها معاملة العدو، وان هذه لأنها حبيبة الجدة وهي تكره الجدة وتبي تحرق قلب الجدة بهالبنت، يعني ولا كأنها بنتها. هذه المرأة أقول لكم اللي سمعت بالسالفة راحت وكبرت الموضوع، ووصلت إلى الجهات الأمنية وقالت عندي معلومات عن امرأة تعذب بنتها. يا جماعة مو يوم يومين، والبنت أنا شفتها في أحد المرات، البنت عليها كدمات وعليها حروق وعليها كذا. كبر الموضوع ووصل إلى صفحة على الفيسبوك يسمونها منطقة إربد الصفحة هذه، وتم نشر صورة رغد. الصور عندي بس والله ما أبي أنشرها لكم. هذا الكلام ترى تو القصة ما بدت يعني، ها هذا الكلام في بداية القصة اللي أسولف لكم الحين. انشروا صورة رغد البنت ذات 6 سنوات. والله يا جماعة بوصف لكم إياها، البنت حليوة وشقرة وبيضة وقصيرة، وفي كدمة تحت عينها اليسرى، وفي كدمة على شفايفها من تحت، كأنه مصارع طالع من حلبة مصارعة يعني، واحد طاق على الوجه بوكسات يعني، والله العظيم تقطع قلبي. لكن انتظروا، ما سمعتوا شيء من اللي حصل. ما لكم بالطويلة، بعد ما انتشر الخبر وصار الضجة والناس تعاطفت مع البنت رغد، تحركت إدارة حماية الأسرة وتم استدعاء الأم اللي هي منال وخذوا منها البنت رغد الله سلمها. أخضعوها للفحص الطبي وفعلا تبين وجود كدمات وسحجات وحروق وبلاوي بلاوي فيها البنت، علاوة على الصحة الضعيفة وانها البنت ما تغذى بشكل طبيعي، يعني شيء يحزن. السالفة مهني، السالفة لما درت الجدة ووصل لها الخبر حالها حال الناس ان حفيدتها اللي كانت تربية عندها 4 سنوات مدلعتها وكذا وكانت متعلقة فيها وخذوها منها غصب، صاير فيها كل هالبلاوي، وتروح بنفسها وتستلم البنت وتخليها عندها. المهم صارت قضية على الأم، ويجي الزوج ويتنازل. الأم وجهوا لها انذار وتعهد وأن تحسن التصرف مرة أخرى وكذا، وطلعت وصارت تطالب في بنتها من الجدة، أبي بنتي وأبي بنتي، والجدة خايفة عليها وترجاها الله يخليك خلي البنت عندي، إذا ما أنت قادرة عليها خليها عندي، أنا والله ما أقصر اللي تبين أسوي لك. قالت لا، تجيبين بنتي غصب وترجع لها البنت. قالت يمكن الله هدأها بعد هالقضية والاستدعاء والسالفة انتشرت والعالم كلها تسولف، يمكن عقلت. لكنها استمرت في تعذيب رغد، تشغلها من الصبح، تنظف وتغسل وتخليها أبدا ولا كأنها 4 شغلات في البيت، والبنت تبكي الليل ومع نهار من الضرب ومن العذاب ومن الجوع ومن القهر ومن كل شيء. يوم من الأيام، وهذا كان تقريبا في أواخر 2021، في واحدة ساكنة مثل ما ذكرت لكم مع منال في نفس المبنى مستأجرة، جالسة عند منال في ذاك اليوم، وكانت في واحدة جالسة معاها عند منو؟ عند منال. منو هذه الثانية؟ هذه شخصية مشهورة جدا وشاعرة كذلك، وتتغنى بالقصائد بالإنسانية والمعاني الجميلة. هذه سمعت البنت وهي تتألم وتبكي وتصرخ ولا تحركت ولا سوت أي شيء. هذا اللي أنا صراحة قهرني، هذا اللي موتني قهر. هذه طلعت خالة رغد هالشاعرة المعروفة، شافت الأم وهي تتعامل مع البنت في نفس اليوم اللي موجودة فيها الشاعرة والجارة. قامت الأم منال وصحت بنتها رغد، قالت لها بسرعة نظفي لي الصالون. والبنت وها صاحية راحت دخلت تكرمون الحمام، والأم راحت للمطبخ تسوي قهوة وشاي حق ضيوفها. البنت طولت شوي في الحمام، عمرها 6 سنوات وشوي يعني الآن، طلعت من الحمام ما هي مستوعبة أمها شنو تبي منها، فراحت لحقت أمها للمطبخ وقفت وراء أمها تنتظر الأوامر. لما التفتت الأم وشافت رغد واقفة وراها في المطبخ ولا نظفت ولا سوت شيء، وتقوم تصرخ، صارت مثل الوحش أو تضرب رغد كف على وجهها لكن بقوة، لدرجة أن البنت ضرب رأسها بالحائط يعني صوت عالي جدا حتى الضيوف سمعوا، وتصرخ البنت، تصرخ وتمسك البنت بالبربيش، تعرفون الهوز البربيش، وتجلد البنت جلد وتحطها في الماي البارد. كل هذا والضيوف سامعين، لين البنت بدت شنو تفقد توازنها وبدت تستفرغ وبدت تشعر بالنعاس من البرد، لا من البربيش اللي جلدها، لا. أنا أقول لكم، ادخلت البنت في نوبة نعاس تبي تنام غصب، الأم عطتها كفين ثلاثة وكمان بدك تنامي، لكن البنت نامت. الظاهر ضيوف شوي يعني كلموها، يا بنت الحلال ايش فيك انت خلاص، نامت البنت وغطوها وطلعت الشاعرة. قالت منال لجارتها تعالي معي نروح بيت اخوي في منطقة الفلانية. قالت لها يلا، راحت معها. في المساء الجارة قالت انا برجع البيت، منال قالت انا ببات في بيت اخوي وتارك عيالها في البيت. رجعت الجارة، الجارة قلبها يعني شاغلها على البنت، والظهر ما هي قادرة تتكلم، وهالأم هذه قوية وعسرة. رجعت البيت ودخلت بيت منال تبي تطمئن على البنت، صار عليها هذه المسكينة، راحت لها ولا ليلة الآن نايمة وعلى قيد الحياة وما فيها شيء، وراحت بيتها. اليوم الثاني جت منو؟ منال من بيت أخوها الظهر. يوم وصلت للبيت ودخلت، راحت للغرفة اللي موجودة فيها رغد ولا إلى الآن نايمة، تحاول تصحيها ولا البنت جثة هامدة، البنت صايرة زرقة وميتة من أمس ولا حد يدري عنها. قامت عاد تصرخ يا ويلي بنتي راحت، يا ويلي بنتي راحت، اطلبوا الإسعاف. قالوا يبا البنت متوفية، اطلبوا الأمن، ارفعوا الجثة للطب الشرعي، ألقوا القبض على الأم. وحضرت معاهم الشاهدة اللي هي الجارة. الطب الشرعي يقول يبا البنت ماتت نتيجة كسور في الجمجمة، وحصل فيها نزيف استمر فترة طويلة إلى أن ماتت البنت. يعني البنت بهالبرد بالضرب بالألم بالحزن بهالنزيف وبروحها بهالليل تنزف لين ماتت. طبعا انقلبت الدنيا والناس عرفت أم ضربة بنتها، وأم ويجي الزوج. الزوج طبعا هذا طايح حظ، طايح حظ بمعنى الكلمة، لأن هذا دائما هو يدش السجن ويطلع من السجن، ما دش عنده بهالسجون، وكل ما طلع درب سالفة زوجته أنها قتلت بنته قام وتنازل. هذه ثاني مرة يتنازل، عادي عنده الوضع يعني، صح ولا يدري عنهم. لكن مو الدنيا فوضى يعني، مو كيف تعذب البنت وتقتلها بهالصورة ولا حد، لا لا، تم محاكمتها في أول درجة. ذكر اسم الشاعرة في التحقيق وفي المحاكمة أنها كشاهدة، وأنها سمعت بكاء وصراخ واستغاثة رغد لكنها ما تدخلت. أما الشاهدة الثانية اللي هي الجارة أذكروها بشكل رئيسي، أنها سمعت وشافت وراحت وهي اللي طمأنت على البنت وهي كذا، لكن ما كان بيدها حل. يعني تم الحكم على الأم بالسجن بقضية ضرب أفضى إلى موت 12 سنة، لكن مع تنازل الزوج اللي هو أب البنت تم تخفيض الحكم إلى 8 سنوات. تقول لي يا أبو طلال أنت الحين تلقي اللوم على منو؟ أنا ألقي اللوم أول شيء على إدارة حماية الأسرة. البنت وصلت عندكم وكانت على قيد الحياة، حتى لو تم الصلح وتم تسليمها لوالدتها، بما أنكم تملكون الدليل القاطع على أن هذه الأم ما هي مضبوطة، بما أنكم سلمتوها يجب أن يكون هناك متابعة من قبل الإدارة بشكل مستمر، وإخضاع الأم هذه للعلاج النفسي أو إيجاد بديل. خلاص أجل ما تتم تأخذ الأم، تسلمونها حق أمها، حق أم البنت، أو حق أم الأب، أو تشوفون لها حل. هذه البنت لا حول لها ولا قوة، لا تقدر تدافع عن نفسها، لا تتحمل الضرب، لا عندها لسان يتكلم ويروح يشتكي ولا تدل الطريق. يعني مسكينة البنت، كان من المفترض أنكم ما تتركونها بعيد أمها المتوحشة. الأمر الثاني أن هالأم هذه اللي من سلخة من الإنسانية، والله إنها ما هي كفو للخلفة أصلا. والله يا في ناس يتمنى ظفر ولد أو ظفر بنت، يروحون يتبنون من دور الأيتام ويربيه أحسن تربية، وهذه عندها وهي تضربها وتزعلها. زعلانة أنت من أم زوج تحطين حرة في البنت؟ ليش؟ ليش؟ شنو هالحمورية اللي فيك أنت؟ شنو هالجحوشية اللي فيك؟ والمصيبة الأكبر الشاعرة، والله لا أنا أو شيء ما قدرت أستوعب أنها هي بالقضية، وأنها خالة البنت وعندها خير من رب العالمين، فلوس ما تحرقها النار. كان تدخلتي، كان أنت شلت البنت من هالوضع المأساوي، خذي فيها أجر، خلاص يبارك لك بعيالك ومالك وحلالك، وحاولي التصرفين كلش كلش. أنت رفعي قضية على أختك المجنونة الحقيرة الحيوانة، ما تتركين البنت وتسمعين وبكرة تطلعي لي بالقضايا الإنسانية وطالبين حماية الناس لا شوف اللي عندك أنت في البيت أول، وبعدين تكلم عن الناس والدفاع عن حقوق الآخرين، دافعين عن حق اللي البنت اللي تستغيث خالته خالته. يا من الوجع اللي يوجع الأم ويوجع الأب ويوجع كل شخص سمع فيها القضية وما تدخل لإنقاذ هالبنت هذه المسكينة. شيء أقسم بالله يعور القلب لو أقول لكم فقط أقوال الشاهدة. شو تقول؟ تقول كانت الأم تمسك البنت تضربها بوكس كذي على المعدة وبوكس بالوجه، وكانت تحطها على الأرض وتدوس على بطن البنت برجلها وتحط قدمها على وجه. ليش؟ ليش يعني عدو ولا بحرب ولا بينكم ثار ولا شو السالفة؟ شل حقد الله يلعنك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي كل أب وكل أم يمد إيده على أولده ولا على بنته الصغار. هذا نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.